زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم السميع. النهاردة هنتكلم عن فارس من فرسان القرآن الكريم في دولة التلاوة، هو فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي، اسمه الكامل أحمد الشحات أحمد الرزيقي. ولد الشيخ الرزيقي في 18 فبراير عام 1938 في قرية اسمها الرزيقات، عشان كده اسمه الرزيقي، في مركز أرمنت بمحافظة قنا. محافظة قنا بتذكرنا بالعمالقة اللي اتولدوا في نفس المحافظة، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود عبد الحكم. العملاقين دول اتولدوا برضو في محافظة قنا، فمحافظة قنا طلعت عمالقة. الشيخ الرزيقي التحق بالمدرسة الابتدائية في القرية في سن السادسة، وحفظ القرآن الكريم على ايد الشيخ محمود كريم. وكان في مرة من المرات كده الشيخ الرزيقي ماشي في قريته، فلقى الناس متجمعة كتير قوي وشغالين راديو. طبعا زمان كان القرية يعني كان اللي عنده راديو هتلاقي اتنين او تلاتة، العمدة وواحد تاني كده أو واحد من البشوات أو حاجة زي كده يعني. فكان الراديو ده حاجة نادرة برضو في القرية، فكان ما يبقى فيه حاجة الناس بتتجمع كلها حوالين الراديو ويقعدوا يسمعوا. فكان الشيخ أحمد الرزيقي مرة كده فلقى الناس فيه يا جماعة، فقالوا له الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ابن محافظة قنا هيقرأ القرآن دلوقتي في الإذاعة. والناس فتحوا الراديو وفضلوا منتظرين الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وقرأ. فالشيخ أحمد الرزيقي تمنى أن يكون مثل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من ساعتها، فالتحق بمعهد القراءات عشان بقى أصبح له هدف أنه هو عايز يبقى زي فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بقى له هدف قدامه. فالتحق بمعهد القراءات بقرية أصفون المطاعنة وتعلم التجويد على ايد الشيخ محمد سليم، واهتم بعلم النغم والمقامات الصوتية، وقدم في الإذاعة واعتمد في الإذاعة بالفعل، ونجح في الاختبارات في حوالي في سنة 1973 او 74 تقريبا في الحدود دي يعني. بس بعد قد ايه؟ بعد ما كتب رسالة خاصة للسيد الرئيس محمد أنور السادات، طلب منه بعد إذن سيادتك أنا عايز أبقى مقرئ في الإذاعة. فالسيد الرئيس محمد أنور السادات قال خلاص، استجاب لطلبه ودعوته، بس الأول يخش لجنة الاختبار في الإذاعة، ولو عدى من لجنة الاختبار في الإذاعة خلاص يوافقوا أنه هو يبقى قارئ في الإذاعة. الشيخ أحمد الرزيقي دخل لجنة الاختبارات واعتمد في الإذاعة عام 1973 أو 74، وبعد كده أصبح قارئ الصورة في مسجد السيدة عائشة، ثم بعد ذلك راح مسجد السيدة نفيسة بعد رحيل الشيخ محمود عبد الحكم عام 1982. بعد كده عملوا انتخابات في نقابة القراء، فأصبح الشيخ أحمد الرزيقي هو أمين عام القراء حتى وفاته. مصر كرمته ومنحته وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في احتفال ليلة القدر عام 1983. وتسعيد. الشيخ الرزوقي سجل المصحف المرتل في السعودية وسجله مرة تانية لشركة اسمها الأمين للصوتيات، وسجل القرآن المجود في حوالي 5 سنوات، في حدود 5 سنوات من سنة 78 لسنة 82. في الفترة دي كان ختم أو سجل القرآن المجود كاملا. تعالوا نسمع مع بعض صوت فضيلة الشيخ أحمد الرزوقي، وأحكي لكم موقف حصل مع فضيلة الشيخ أحمد الرزوقي، لكن بعد سماع هذا المقطع الصوتي، هذه التلاوة القرآنية لفضيلة الشيخ أحمد الرزوقي. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الشيخ أحمد الرزوقي كان في موقف بينه وبين الدكتور كامل البوهي. مين الدكتور كامل البوهي؟ الدكتور كامل البوهي ده هو اللي أسس إذاعة القرآن الكريم عام 1964. إذاعة القرآن الكريم افتتحت منذ عام 1964، فما كانش متحمس الدكتور البوهي لقبول الشيخ الرزوقي، ما كانش يعني متحمس ليه إنه يبقى في الإذاعة معاه يعني. ف عمل ايه؟ بعت ميكروفون الاذاعة سرا خلف الشيخ الرزوقي عشان يمكن ايه يغيروا في تعيينه. لما تعين في الاذاعة هو عايز يشوف طريقة ان هو يخرجه من الاذاعة، لان هو مش عايزه في الاذاعة يعني. فعمل ايه عشان عايز يصطاد له غلطة؟ فسجله سرا في احد المناسبات، بيسجله. فالشيخ الرزوقي قرأ قراءة جميلة في إحدى المناسبات، فأخدوا بقى الاسطوانة اللي سجل عليها صوته وودوها للدكتور كامل البوهي، والدكتور كامل البوهي قال لما نعرضها على لجنة الاختبار في الإذاعة يسمعوا. فلجنة الإذاعة سمعتها، كانوا مديله درجة 85 أما اعتمد في الإذاعة، لكن لما سمعوا تلاوته اللي هي من وراه من غير ما يعرف إن هو بيتسجل له، ادوله 88%. يبقى كان 85% ادوله 88%، يعني قراءة أحسن من اللي هو قرأها في لجنة اختبار الإذاعة، واعتمد بالفعل وثبت بالفعل فضيلة الشيخ أحمد الرزوقي تلاوته الجميلة، أداء الراقي، انضباط الأحكام، هي اللي خلته ثابت وأصبح من ضمن قراء الإذاعة العمالقة. سافر الشيخ الرزيقي إلى بلاد كثيرة، وكان صديقا ومصاحبا لحبيب قلبه فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، اللي هو في يوم من الأيام كان نفسه يبقى زيه، دلوقتي بقى معاه في كل المحافل والمناسبات المختلفة. بل أشاد الملك خالد ابن عبد العزيز لما سمع صوت الشيخ الرزيقي أشاد بتلوته واتبسط بيه قوي أثناء مقابلته له عام 1976، وكان معاه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكان معاهم برضو الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الشيخ الرزيقي توفاه الله يوم 8/12 عام 2005. تعالوا نسمع مع بعض هذا العملاق الكبير فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ أحمد الرزيقي قارئ مسجد ستنا نفيسة رضي الله عنها، هذا القارئ الأكاديمي، القارئ الأكاديمي يعني اللي تلاقيه يعني متقن في أحكام التلاوة ومخارج الحروف، إتقان ممتاز كويس مع الالتزام بالنغم. ما هو في نغم ملتزم وفي نغم مش ملتزم، نغم القرآن نغم بيضبطه أحكام التلاوة. عمنا الشيخ أحمد الرزيقي كان من القراء اللي بالتوازي كده بيضبط نغمه مع ضبط أحكامه، وكان برضو من القراء اللي طريقتهم التقليدية في تلاوة القرآن يبدأ بمقام البياتي طبقة القرار، ويروح بعد كده على الصبا، ينتقل إلى مقام الصبا، وممكن منه إلى الحجاز. وطريقة عمنا الشيخ أحمد الرزيقي يعني قريبة الشبه، قريبة الشبه بأسلوب وأداء عمنا الشيخ محمد صديق المنشاوي، على الرغم من أن عمنا الشيخ الرزيقي كان من أعز أصدقاء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ولكن المتابع للطريقة بتاعة تلاوة عمنا الشيخ الرزيقي يجد فيها بعض الجوانب بتتشابه مع طريقة عمنا الشيخ